تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من السير والضلال معاشر الإخوة الكرام حديثنا في هذه الجمعة المباركة الصحة في الإسلام عجيب أمر كثير من الناس إذا أصيبوا في أبدانهم وأجسامهم أصابهم هم شديد وحزن كبير ولا يهدأ لهم بال ولا ترتاح لهم نفس حتى يجدون شفاء لعلتهم ومرضهم وقد تجدهم يبحثون عن أمهر أطباء ويقطعون المسافات بحثا عن الحكماء لعلهم يجدون علاجا لمرضهم وعلتهم وألمهم بل يقطعون في كثير من الأحيان المسافات ويغيرون القارات يروح من إفريقيا لأوروبا حتى يداوي من مرضه هذا إذا أصيب في بدنه لكن إذا أصيب بعلة في قلبه سواء كان مرضه مرض تكبر أو مرض حسد أو مرض سوء ظن بالمسلمين أو مرض الإصرار على المعصية والمداومة عليها تجده لا يكترث بمرض قلبه وكأن ليس به علة أصلا وهذا لا عمري ليس بعقل بحال من الأحوال لأن المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فمن حرص على سلامة قلبه أفلح لا محالة وكان فلاحه في الدنيا والآخرة فكان لزاما على المؤمن أن يهتم بنفسه وروحه كاهتمامه بجسمه وجسده على حد سواء وقد وجه المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز إلى هذه الحقيقة حينما ذكر خلقة الإنسان قال جل في علاه وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين أي أن خلقة الإنسان كانت من قبضة الطين وهو الصلصال يعني الطين لما نطيبوه ينشف يولي صلصال والصلصال الذي تسمع له صوتا إذا سقط على الأرض فالإنسان مخلوق من قبضة الطين ونفخة الروح قبضة الطين تمثل الجسد برغبات وشهوات ونزوات وروح تمثل بالجانب الروحاني في الإنسان وعلو المقامات وارتفاع بالسلوكات فكان ينبغي للمسلم أن يعطي اهتماما لجسده واهتماما لروحه ما دام يعترف بأنه مخلوق من جسد وروح لكن في الغالب الأحياء الناس تنشغل بجسدها انشغالا كبيرا وتهمل وتغفل روحها غفلة تامة غريبة فمن اهتم بروحه وغفل عن جسده وقع فيما وقعت فيه النصارى حينما قال تبارك وتعالى فيهم ورهبانية رهبانية تركوا الجسد ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته غفلوا عن الجسد اهتموا بالروح ثم لم يلتزموا فانحرفوا بعد ذلك النصارى ومن الناس من يغفل عن الروح ولا يهتم إلا بجسده فيصبح سلوكه سلوك الأسد بقوته مع فريسته ويصبح سلوك ذلك الذي يغفل الاهتمام بنفسه وروحه يصبح سلوكه كسلوك الثعلب في مكره مع غيره ويصبح له خداع الذئب مع فريسته، فيجمع صفات الاعتداء والكذب والمكر والخداع وكل ذلك، لأنه غفل من الاهتمام بجانبه النفسي وجانبه الروح. ولذلك معاشر الإخوة الكرام، فإن المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز ذكر لنا فيه وسائل تصلح تصح به الأجسام، ووسائل أخرى تصح بها الأنفس. ونبدأ بالأهم ثم ننتقل إلى المهم، ألا وهو صحة النفوس والأرواح. قد يسأل السائل يقول: ما السبيل لصحة نفسي وروحي؟ والقول قول الله تبارك وتعالى أنه ينبغي أن تقوي صلتك بالله، ولا تقوية لصلتك بالله إلا بكتاب الله وذكره والصلاة. ولذلك قال جل في علاه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب لا يطمئن ولا يرتاح إلا بذكر الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، قال القرطبي: شفاء لكل علة من علل القلب، سواء من الريبة أو الجهل أو غيره، وشفاء لعلة الأبدان بالرقاء والتعوذ. إذن هو القرآن شفاء لعلة القلب ولعلة الجسد. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول لبلال إذا حز به أمر واشتدت به محنة؟ كان يقول: أرحنا بها يا بلال، ويقصد بذلك الصلاة. إذا أصابك هم وغم وحزن شديد على فراق حبيب أو ضياع تجارة أو موت صديق أو موت زوجة أو غيرها، أو مرض عضال قد حل بك أو بأحد أبنائك، فسلواك، سلواك في صلاتك، سلواك في كتاب ربك في قرآنك، ثم تجد التسلية والسلوى ورفع المعنويات تاعك. فمن كان هذا ملجأه عند المحن والكرب استطاع أن يتجاوز المحن ويستمر في الحياة دون أن يبالي. ومن لم يكن له غذاء أو هذا الملجأ تخبط في قلق وهم وحزن، لربما أوصله إلى الاكتئاب وإلى ترك الطاعات حتى الواجبات. كاين بعض الناس يصيبوا محنة يموت لوليده، يقول لك: أنا كيفاش أنجي؟ أي يترك كل شيء عوض أن يقترب من الرحمن، يقترب من الشيطان ويتسلط عليه. ونبينا عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه النسائي وأحمد والحاكم في المستدرك وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال: حبب إلي النساء، هذه الرواية الصحيحة، حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقتاش النبي يطمئن، وقتاش يرتاح، وقتاش يحس بسرور وفرح في الصلاة. قرة عيني، ما تقر به العين هو ما تطمئن به النفس وترتاح به السريرة، ويحس الإنسان في سعادة كبرى. كان ذلك يحصل للنبي في صلاته. هذا أول الأمر. إذا أردت أن تصح نفسك فعليك بالقرب من الكتاب، من كتاب الله، ومن القرب من الله بالصلاة والذكر، لا شيء آخر. قد يقول قائل: أنا أحس بنفسي أنني عادي، ما عندي مشكلة. ستطفو المشاكل عند حلول المحن أو المنح. لما تكون عندك نعمة سترى شأنك بأنك متذبذب، لما تحل بك محنة ستجد نفسك بأنك مضطرب قلق، لا تلوي على شيء. بالحالة الحالة العادية ممكن ما تحس باللي نفسك راهي مهلوكة، لكن لما تحل المحنة أو تحل المنحة، يعني النعمة كبيرة، كي الناس ربي يعطيهم نعمة يكفرون فيوردون نفسهم المعاصي والذنوب الكبيرة، نفوسهم مريضة كي الناس تحل بهم إحنا، ولأن عند الخواء داخلي فإنه ينحرف. إذن أول الأمور معاشر الإخوة الكرام هذه قوة الاتصال بالله. الأمر الثاني قوة الإيمان بالقضاء والقدر والصبر عند الشدائد. ثبت في سنن الترمذي والحديث رواه أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني قول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لما تقرأ هذا الحديث أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فهنا أنت تؤمن بالقضاء والقدر فترتاح نفسك لما حل بك، لأن نفسك متعلقة بالله. فإن صبرت على تلك الشدة قال لك المولى عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الناس الذين ليس لهم يقين في الله حينما تصيبه محنة ربما ينتحر، ربما يدخل في الاكتئاب، ربما ينطوي على نفسه، ينطوي على نفسه ولا يكلم أحدا. إذا وجدتم أن حزن الرجل دام واتصل فاعلموا أن علاقته بالله غائبة. إذا وجدتم حزن الرسول حزن الرجل على شيء دام واتصل سنة سنتين ست شهور سبع شهور هو حزين مغموم، فلضعف اتصاله بالله جل وعلا وقلة يقينه في القضاء والقدر وإيمانه بذلك. ولو كان الحاصل خلاف ذلك لاطمأن وارتاح وعلم أن هذه الدنيا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يا رب الدنيا بلاء وامتحان، والناس تأخذ الجوائز ليس خلال الامتحان بل بعده. قال المولى عز وجل في توزيع الجوائز: وإنما توفون أجوركم، اكتش الجوائز، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا وما فيها من محن وغيرها إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم. شو الإيمان؟ مسألة الثالثة والأخيرة لمن أراد أن يداوي قلبه وتصح نفسه فعليه بالتفاؤل وعدم اليأس. يعيش حياة المتفائلين وليست حياة الآيسين. ألم يقل المولى تبارك وتعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كن عندك في الحياة عندك تفاؤل. قال الشاعر: لكل شيء إن ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. كل حاجة تعوض في الدنيا. أفلست في تجارة قد يرزقك الله عز وجل بميراث من جهة أخرى. مات لك ولد يرزقك ولدا آخر. توفيت لك زوجة أو فارقتها قد تخطب غيرها وتتزوج غيرها. فأمور الدنيا تعوض، وما من الله إن ضيعته عوض. لكن لا تضيع علاقتك بالله تبارك وتعالى، إن فيها هلاكك وخسارتك في الدنيا والآخرة. كيف لا يتفاءل المسلم وهو يقرأ الحديث الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 100 رحمة، جعل رحمة واحدة للجن والإنس والبهائم والهوام يتعاطفون بها ويتراحمون بها ويرحم الوحش بها ولده. وأخر شو الحديث؟ وأخر 99 رحمة ليوم القيامة يرحم بها عباده. ترك المولى عز وجل لهذه الأمة 99 رحمة يرحمنا بها يوم القيامة. فكيف لا يتفاعل المسلم؟ كيف لا يتفاعل خيرا؟ كيف يصيبه هم وغم وحزن من أجل لعاعة من الدنيا ضاعت من بين يديه؟ إلا إذا كان اتصاله بالله ضعيف. كيف لا يتفاءل المسلم وهو يقرأ الحديث الثابت في الصحيحين حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قتل 99 ثم أتم 100 ولما خرج تائبا، لما خرج تائبا وافته المنية في منتصف الطريق، فتتخاصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فتقول ملائكة العذاب إنه لم يفعل خيرا قط، مازال ما دار حتى خير، احنا نديوه ملائكة العذاب. وقال ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا، الرجل خارج تائب مقبل على الله، فبعث الله ملكا يحكم بينهما، فقال انظروا فإن كان قريبا من الأرض التي خرج إليها فترفعه ملائكة الرحمة، وإن كان قريبا من الأرض التي خرج منها فتحمله ملائكة العذاب. فحينما قاسوا المسافة وجدوه قريبا من الأرض التي خرج إليها فحملته ملائكة الرحمة. والعبرة من الحديث ووجه الاستدلال به أن الله عز وجل قبل توبته فرحمه وأدخله جنة، قبله بصدق نيته وصفاء سريرته وإقباله على الله تائبا توبة نصوح، فقتل 100 وقبله الله. مثل هذه الأمور تفتح على الإنسان باب التفاؤل. بعد العسر يسر ولا يخلف عسر عسرا، قال تعالى إنما بعد العسر يسرا، إنما بعد العسر يسرا. والنصر هو صبر ساعة. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه أشكره على فضله وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن هذا الدين معاشر الإخوة الكرام هو دين الوسطية، ولما كان كذلك فإن القرآن الكريم بمثل ما اهتم بصحة النفوس لم يغفل بصحة الأجساد، لم يغفل صحة الأجساد. ولذلك قال تبارك وتعالى ليتحقق الجسم السليم، الجسم السليم بالعقل السليم ليحصل ذلك، قال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أمرنا بالاعتدال في الطعام لتصح أجسامنا. وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم السمن، فقد ثبت في الحديث المتفق عليه قوله عليه الصلاة والسلام عن عمران بن حصين رضي الله عنه حينما قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أقال قرني ثنتين أم ثلاث، ثم قال ثم يأتي بعدكم قوم يخونون، يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. فالحديث فيه ذم، جاءت كلمة ويظهر فيهم السمن يعني البدانة الجسم، جاءت على في معرض ذم أوصاف لأناس وذم السمن الذي يكون في ذلك الجيل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ أكلات يقمن به صلبة، يعني يكفيه بعض اللقيمات، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأكثر علل الأجساد اليوم هي البطون، هي البطون أكثر علل الأجساد سببها السمن وكثرة يعني وسمن البطون بطبيعة الحال. الأمر الثاني الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لصحة الأجساد وذكره ربنا جل وعلا هي الطهارة والنظافة. لأن كثير من الأمراض سببها الميكروبات. ولذلك قال تعالى وإذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وربط المولى عز وجل الصلاة بالطهارة ليتطهر الإنسان في كل حين وليغتسل على الأقل مرتين في الأسبوع فيصح الجسد بالنظافة. كل هذا ليعلمنا الإسلام كيف تصح أجساده. الأمر الثالث معاشر الإخوة الكرام لصحة الأجساد، نهانا المولى تبارك وتعالى عن كل ما يلحق بالجسد الضرر من ميتة وخنزير وخمر ومسكرات. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام. كل هذا ليحفظ الجسد، ليحفظ الجسد. وقال المولى تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وكثير من الأمراض تأتي عن طريق فاحشة الزنا والعياذ بالله لصحة الأجساد. ثم أن المولى تبارك وتعالى أمرنا بعد كل هذه أمرنا بالتداوي. وقال المولى جل في علاه في سورة النحل يخرج من بطونها يعني النحل شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. دعوة إلى التداوي، دعوة إلى التداوي. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه ما وضع الله تبارك وتعالى داء إلا ووضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. فقال الصحابة وما هو يا رسول الله؟ قال الهرم يعني الشيخ أخر ما عندها دواء، لكن كل شيء عنده دواء. وبيت القصيد من هذا الحديث أن يا أيها المسلمون تداووا. وقال عليه الصلاة والسلام من أفضل ما تتداوون به الحجامة، الحديث الذي صححه الشيخ الألباني. كل هذه النصوص إضافة إلى الإعفاء من التكاليف، الشريعة أعفت المسلمين من كثير من التكاليف. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المسافر يخاف عليه القرآن أن يتعب، المريض لا يريد القرآن، لا يريد المولى تبارك وتعالى أن يعسر عليه وأن يضيق عليه ويقول له أفطر، والعاجز يفطر، والحامل والمرضع تفطران ثم تطعمان. كل هذه الأمور من أجل صحة الأجساد. فجمع كتاب الله تبارك وتعالى بين وسائل تحفظ الجسد ووسائل أخرى تحفظ الروح. وعلينا أن نعامل أجسادنا بهذه النصوص وبتلك النصوص. فإذا كانت روحنا سليمة، إذا كانت نفوسنا صحيحة سليمة، وكانت أجسادنا صحيحة سليمة، كنا ذلك الإنسان السوي الذي يكون خليفة الله تبارك وتعالى في أرضه، فيقوم في الأرض بالحق، بالحق والعدل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. لكن لا يمكن الإنسان أن يكون كذلك إلا إذا جمع بين صحة النفس وصحة الجسد. اللهم اهدنا فيما هديت، وعافنا فيما عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن